مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا، يندرج فيه ما يراد بها شرعا. فالحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو دين الإسلام الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، المحقق وصفها الجامع للمعنيين معا، وهي دين الأنبياء، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف وغيره إضافتها إلى إبراهيم اتباعا للوارد في القرآن الكريم، فإن الحنيفية منسوبة في مواضع منه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واتفق كونها كذلك في القرآن لأمور ثلاثة، واتفق كونها كذلك في القرآن لأمور ثلاثة. أولها أن الذين نزل فيهم القرآن كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، أن الذين نزل فيهم القرآن كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فيذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء مخلصين لله كأبيهم، فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء مخلصين لله كأبيهم. وثانيها أن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، فأمرهم باتباعه والاقتداء به، فأمرهم باتباعه والاقتداء به، فنسبت الحنيفية إليه، فنسبت الحنيفية إليه، ذكره أبو جعفر الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية فكان خليل الله، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية فكان خليل الله عز وجل، ولم يشاركه هذه المرتبة سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، فهما الخليلان البالغان الغاية في تحقيق الحنيفية، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام متقدم على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو جد له، والنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن، والنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن، فنسبت الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، صريح نصها أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم بها مأمورون، لأنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فهم بها مأمورون. وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه،

وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان. والآخر شرك أصغر، شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان. والفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته فيما يزيل من الإيمان، يرجع إلى متعلق الحق وما يزيل من الإيمان. فما أزال أصل الإيمان فهو شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان مما يتعلق بحقيقة الشرك المتقدمة فهو شرك أصغر. واضح؟ طيب، ما الدليل على هذا التقسيم؟ من وين جبنا أكبر وأصغر؟ نعم، استقراء. ما صح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. رواه البزار وغيره، وإسناده صحيح وإسناده حسن. فالأثر المذكور فيه أن من الشرك ما هو أصغر، فيكون مقابله الشرك الأكبر. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه فإنه يكون مرفوعا في أصح القولين. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر. والمقصود منه في قول المصنف: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، هو الشرك الأكبر، لقوله بعد: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. انتهى كلام. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وتوبه والبقعة التي يصلي فيها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغ قلبه ولسانه وجوارحه من الشرك مخافة أن يفسد عمله. وسوء أثر الشرك ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وإحباط العمل، وأن صاحبه يصير به من الخالدين في النار، يوجب على العبد معرفته والخوف منه، عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق، التي أشار إليها المصنف بقوله: هذه الشبكة. فإن من حبائل الشيطان التي ينصبها للخلق ليضلهم حبالة الشرك، فيزين لهم الشرك حتى إذا دخلوا في شبكته اختطفهم إلى مآلهم الوخيم في نار جهنم التي أعدها الله للكافرين. والأمر بمعرفة الشرك أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد، والأمر بمعرفة الشرك أمر بمعرفة ضده وهو التوحيد. فلا تكمل معرفة العبد بالشرك إلا بمعرفته بالتوحيد، إلا بمعرفته بالتوحيد، وهو المقدم في الطلب. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك والتخويف منه، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هي عامة في الشرك كله في أصح القولين، هي عامة في الشرك كله في أصح القولين. وبيان ذلك أن الفعل المضارع مع أن يسبكان مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيصير الكلام مقدرا بقولنا: إن الله لا يغفر شركا به، فيصير الكلام مقدرا بقولنا: إن الله لا يغفر شركا به. ويكون قوله شركا نكرة في سياق النفي، ويكون قوله شركا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العمومة، تفيد العمومة. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر معا، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيكون مما لا يغفر ويوزن مع عمله، فيكون مما لا يغفر ويوزن مع عمله، فيجعل في سيئاته، فيجعل في سيئاته، ويكون جزاؤه بحسب وزن عمله، ويكون جزاؤه بحسب وزن عمله. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وحقيقة الشرك الذي كانوا عليه، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين. فمنفعة معرفة هذه القواعد تمييز دين المسلمين عن دين المشركين، فمنفعة معرفة هذه القواعد تمييز دين المسلمين عن دين المشركين. ومردها إلى أمرين: أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد هذه القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، واستمداد هذه القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما ذكره من أحاديث السنة جرى تابعا لها، جرى تابعا لها، وعمد إلى ذلك لأن الاستدلال بالقرآن متفق على حجيته، لأن الاستدلال بالقرآن متفق على حجيته لقبوله. وأما السنة فمنها المقبول ومنها المردود. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يريده الفقهاء، أعم مما يريده الفقهاء، فهي أشبه بالمعنى اللغوي الذي هو الأساس، فهي أشبه بالمعنى اللغوي الذي هو الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها هو أساس من أسس الدين، كل واحد منها هو أساس من أسس الدين، وأصل من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة والدين، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة والدين. وتجوز إرادة المعنى الاصطلاحي فتكون قواعد من قواعد التوحيد، ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي فتكون قواعد من قواعد التوحيد. والقاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار إليه المصنف بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر.

تدبر الأمر وتستقل بما تشاء، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل الأمرين المذكورين. والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات. وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة، وقد أبطل الله ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذ الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، فأما طلب القربة باتخاذ الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم. فإن الله لما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال في آخرها إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي له من هذه المعبودات، وذلك يتضمن نفي وجود ولي له من هذه المعبودات، وهو المصرح به في قوله ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون، والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون أن لله معينا يتصرف معه بما ينفعه، أن لله معينا يتصرف معه بما ينفعه. فولي الله له معنيان، فولي الله له معنيان، أحدهما الولي الناصر وهو المنفي عنه، الولي الناصر وهو المنفي عنه، والآخر الولي المنصور وهو المثبت، والآخر الولي المنصور وهو المثبت له، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء أولياء الله الذين ينصرهم الله لا الذين ينصرونه. وأما الشفاعة التي يرجون من معبوداتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك، فأبطلها الله بأربعة مسالك. أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة، نفي ملك آلهتهم الشفاعة، وتحقيق أنها لله وحده، وتحقيق أنها لله وحده. قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فأبطل الله سبحانه وتعالى ملك آلهتهم الشفاعة مبينا أنها ملكه سبحانه وحده. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا بعد إذن الله ورضاه، امتناع شفاعة الشفعاء إلا بعد إذن الله ورضاه. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شف الشفاعة التي كان يرجوها المشركون من آلهتهم أبطلها الله عز وجل في القرآن بهذه المسالك الأربعة في مواضع منه. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يراد بها سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع شر، وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي التي نفاها الله في كتابه، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي أيضا نوعان: الأول الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كالشفاعة المنفية عن آلهة المشركين، كالشفاعة المنهية المنفية عن آلهة المشركين. والثاني الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافرين، كالشفاعة للكافرين. والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة التي أثبتها الله في كتابه، وحقيقتها شرعا الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي كذلك نوعان: الأول الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعته صلى الله عليه وسلم، والثاني الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. فمدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين، فمدار النفي والإثبات في الشفاعة على أمرين: إذن الله ورضاه، إذن الله ورضاه، وهما مع الإثبات شرطا الشفاعة، وهما مع الإثبات شرطا الشفاعة، وهما مع النفي مانعا الشفاعة، وهما مع النفي مانعا الشفاعة. والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، والشافع مكرم بالشفاعة كما قال المصنف، أي أن الله يتفضل عليه بها إكراما له، أي أن الله يتفضل عليه بها إكراما له، كما أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بما جعل له من أنواع الشفاعة التي ليست لغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى:

في كتاب كشف الشبهات أيضا. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام حسن في تقرير هذا المعنى من إكفارهم وقتالهم، فإنه ذكر فيه كم وجها من الأدلة؟ 8 وجوه من الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال، ومنفعة معرفة غلظه الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وهو المصرح به في كتاب المصنف الآخر كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف رحمه الله أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني الكفار الذين كفروا بالشرك. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين من 12 وجها. فالوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وذكره بعده جماعة منهم سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان رحمهم الله. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والأولياء، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الوجه المصنف في كشف الشبهات، وعصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وعصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد. ومنشأ دعوتهم أولئك الفساق مع مشاهدتهم فجورهم وفسقهم أنهم كانوا يخافون شرهم وضرهم، أنهم كانوا يخافون شرهم وضرهم، فيتوجهون إليهم بما يتوجهون إليه من أعمالهم. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فلا يجتمع عندهم دين الأنبياء والمرسلين ودينهم الذي هم عليه، فلا يجتمع عندهم دين الأنبياء والمرسلين ودينهم الذي هم عليه. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والمرسلين، أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والمرسلين. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود ابن جرجيس، في رده على داود ابن جرجيس. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فهم يرون أن التصرف والملك الكلي هو لله سبحانه وتعالى وحده. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبيرا في العالم، وقصدوهم على أن لهم تدبيرا في العالم، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود، ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل بن سعود رحمه الله، واعتبر هذا فيما ينقلونه عن بعض ما يعتقد في معظم مصر أنه لا تدخل نملة واحدة مصر حتى يأذن لها، يعني النملة ما تدخل حتى تستأذن، فكيف ببقية المخلوقات؟ وهذا التصرف الملك الكلي لم يكن عليه أهل الجاهلية الأولى. والوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، على جهة الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط. والوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فأنت تجد من المتأخرين من أنشد ما فقال لمعظمه ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد الجبار، هذا يخاطب به مخلوق من المخلوقين. الوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم، جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما تقدم في تلبيتهم، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا. وأما المتأخرون فإنهم لا يقرون بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، فيزعمون أنهم يحبون الأولياء وهم يدعونهم ويقصدونهم ويتوجهون إليهم. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا، كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا كرد غائب وشفاء مريض، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث، لإنكارهم البعث، أو اعتقادهم أن لهم مقاما ينالون به ما يريدون، أو لاعتقادهم أن لهم مقاما ينالون به ما يريدون. أما المتأخرون فإنهم يريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فإنهم يريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره، كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره بخلاف المتأخرين، فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، فلا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره. فكان الأولون يعظمون اليمين بالله، فكان الأولون يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاذ ببيت الله، ويعيذون من عاذ ببيت الله، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإنهم بضد هذا، أما المتأخرون فإنهم بضد هذا، يقسم أحدهم بالله كاذبا ولا يقدم على الإقسام بمعظمه، يقدم أحدهم على الإقسام بالله كاذبا ولا يقسم بمعظمه، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمه، ويعيذون من عاد بمعظمه، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم من الاعتكاف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم من الاعتكاف في المساجد. وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بمعظمه أنجع وأسرع جوابا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من غرائب الحكايات التي تبين مثل هذا ما حكاه لي أحدهم، أنه رأى عجوزين يمشيان بين يديه يقدمان إلى حافلة ليركبا، فتعلقت إحداهما بمقبض درجه لأجل الصعود، ثم اعتمدت عليه وقالت يا علي، فعابت عليها الأخرى وقالت لها اتركي علي للشدات، يعني اتركي علي للأمور العظيمة، يعني هذا أمر هين لكن علي يطلب للأمور العظيمة، ولذلك لا يعرف قبح هذا وفشوه في الناس إلا من خالط بلادا فيها مثل هؤلاء المشركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من الشرك وأهله. والوجه الحادي عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلب من الرحمة، لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلب من الرحمن، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله. أما المشركون المتأخرون فعكسوا الأمر، أما المشركون المتأخرون فعكسوا الأمر، فلهم مطالب لا يطلبونها من الله ويطلبونها من معظمه، فلهم مطالب لا يطلبونها من الله ويطلبونها من معظميهم، ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن المتأخرين من المشركين فيهم من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في صور من المخلوقات، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في صور من المخلوقات، فيرون في أحد من معظميهم صورة الله تعالى الله عما يقولون، فيرون في أحد معظميهم صورة الله تعالى الله عما يقولون، كما قال أحد مقدميهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذه المقالات الرديئة. ذكر هذا الوجه ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فهذه الوجوه الاثنى عشر تبين شدة شرك المتأخرين وغلظه وقبحه وشؤم أثره على الناس، وأن ما فاتهم من سعة الدنيا وأمنها وحسن حالهم هو بفشو الشرك في بلاد المسلمين. فالواجب على طالب العلم أن يجعل عظم دعوته وأكثر نياط قلبه هو إصلاح الناس في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك، لئلا يخلف هو في بيته بمن يكون من ذريته من المشركين إذا أهمل دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وضعف فيها. وقد رأينا هذا في أناس كان أجدادهم من أهل التوحيد الساعين في طباعة كتبه، ثم صار من الأحفاد من هو من دعاة الشرك. والإنسان يحفظ في نفسه وذريته بقدر ما يحفظ من أمر ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بتوحيده، وأن يحفظ بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تام، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الثاني 39 و400 و1000 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمدينته صلى الله عليه وسلم.